من راجح لديكم في جمع وقصر صلاة العصر يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ أرى أن يوم الجمعة هو كسائر الأيام، إذا كان الشخص مسافرا نعم وأراد أن يقصر، هذا إذا كان في بلد غير بلده، أما إذا كان في بلده وجاء وقت الظهر فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر بذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. فماذا؟ فهذا دليل على أن من كان خارجا من بلده يصلي الصلاة يصلي الصلاة التي يصليها في بلده تماما، وإذا خرج من بلده صلى الصلاة التي بعدها قصرا إذا كان قد خرج من بلده، أي لا يرى بيوت قريته.